يريدون وجهه يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وكذلك فتنا بعضهم ببعض الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم وقم على نفسه رحمة. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ كتب ربكم على نفسه رحمة إنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم كتب ربكم على نفسه رحمة وكذلك نفصل الآيات وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. ما عندي ما تستعجلون به للحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين لا يعلمها

ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم يفرقون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفت رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين